بمناسبة ذكرى 29 لوفاة زعيم لاريم كيم إل سونغ، أصنت وكالة أكابي للأنباء والراديو الحكومي وإذاعة 95 في كمبوديا على المآثر الخالدة لزعيم لاريم الذي أبدى فكرة جوتشي فكرة سونغون.